الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وفي حديث أبي هريرة بيان زيادة، وهو أن الله عز وجل بعدما يخرج أولئك الذين شفع فيهم أهل الإيمان، فيقول الله عز وجل: شفع الصالحون وشفع الأنبياء والملائكة وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقول: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. فيأتون الملائكة إليهم فيعرفونهم بآثار السجود: لا تأكل النار آثار السجود. وهذه حجة لأهل السنة بأن هؤلاء الذين يخرجون من النار هم آخر ما يخرج من النار، حتى أن أبا هريرة وصف آخر من يدخل الجنة من هؤلاء، وقال في آخر الحديث: فآخر من يدخل الجنة يخرج منها فيقول: الحمد لله الذي نجاني منك، بعد إخراج الملائكة لهؤلاء الذين عرفتهم الملائكة بأثار السجود، يعني أنهم من المصلين، أي أنهم بقوا على إسلامهم بسبب العمل، بقوا على إسلامهم لأنهم جاءوا بالقول والعمل، فهم شهدوا أن لا إله إلا الله وعملوا، فأثار السجود باقية فيهم. وهذا رد على من احتج بأول الحديث لأنه في قلبه مثقال ذرة فقال: ولم يأتي بعمل. نقول: ما حجتك أنه لم يأتي بعمل؟ قال: لم يذكر. قال: عدم الذكر ليس دليلا على العدم، بدليل حديث أبي هريرة ذكر فيه الذين هم آخر من يخرجون وفيهم آثار السجود، فعرفنا أن الذين لا يصلون ليسوا من أهل الإسلام. إلا إنسان لم تبلغه الدعوة، لم يبلغه الإسلام، أو أنه بلغه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم تبلغهم الصلاة، لأن ترك الصلاة لا يصح إلا على من بلغته الصلاة ثم تركها. ولذلك يقول حذيفة في الحديث الذي في المسند بسند صحيح، يقول: يدرس هذا الدين، يدرس يعني يبدأ يذهب شيئا فشيئا، عروة فعروة، قال: يدرس هذا الدين شيئا فشيئا كما يدرس وشي الثوب، وشي الثوب يعني زينة الثوب، كما تدرس ويخلق الثوب يصبح خلقا حتى يتقطع، وكما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صوم، حتى يقول الرجل الكبير والمرأة العجوز: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله. فقال زفر وهو عند حذيفة من التابعين، قال: يا حذيفة، وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا صلاة ولا صدقة؟ فسكت حذيفة، فردد ثلاثا فقال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، أي أن هؤلاء عذرهم الله بأن قبل منهم التوحيد لا إله إلا الله، وعذرهم فيما لم يبلغهم من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني نقول هنا: الترك لا يكون إلا بعد العلم بها، أما إنسان لم يبلغه العلم بالصلاة، ما بلغه من الدين إلا لا إله إلا الله، هذا لا يلام فيما في تركه بالصلاة، واضح؟ فلا يحتج بمثل حديث حذيفة، وما كان من جنسه يرد عليه بذلك. طيب، الحديث الذي بعد، يقول ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع يعني ابن الجراح قال حدثنا حماد بن نجيح، وكان ثقة، عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا الحديث إسناده جيد صحيح، وهو وصف جندب بن عبد الله رضي الله عنه لحال فتيان الإسلام. يقول: حزاورة، الحزاورة هو الولد قبل أن يبلغ البلوغ، عندما يشتد جسده فيصبح قويا وليس فيه يعني ضعف وارتخاء، وإنما أصبح قويا قريبا إلى البلوغ. يقول كنا حينئذ نتعلم الإيمان، يعني نتعلم العمل الصالح والعلم النافع، فإذا علمنا علما نافعا بادرنا إلى تطبيقه والعمل به، فيعلموننا أهلنا كيف نصلي، كيف نزكي، كيف نصوم، كيف نحج وغير ذلك، والصدقات وغير ذلك من الأعمال الصالحة والأخلاق الصالحة. يقول فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن، فلما قرأنا القرآن وهو يحثنا على هذا العمل الصالح ازددنا إيمانا. وهذا هو وصف حال الصحابة رضي الله عليهم. ثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه الله يقول كنا نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا، وإني أرى ناسا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا الإيمان، يعني ينكر ذلك. فالعمل الصالح لابد أن يربى عليه الصغير من صغره مع تعليمه للقرآن بعد ذلك، لكن العمل الصالح والتدريب عليه وعلى الخلق الصالح والكلام الطيب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، هذا يعلم بها الطفل في كل حين، لا يترك ولا يقول أنا أعلمه القرآن وانتهى، أو يدخله تعليم القرآن من صغره ولا يعلمه الإيمان والأعمال الصالحة والعلم النافع والكلم الطيب، لأنه كلم طيب وعمل صالح لا بد أن يتعلمها المسلم من صغره، حتى إذا قرأ القرآن ورأى مواعظ الله عز وجل وآيات الله ازداد بذلك إيمانا واتباعا. يقول الشاهد من هذا قال ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيش به إيمانا، يعني هذا معناه أن الإيمان إيش يزيد وينقص كما تقدم معنا في تعريف الإيمان. يقول ابن مادة حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة يعني مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. هذا أيضا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف، وفي سندي هذا الذي اسمه نزار هو أزدي وقد ضعفه السلف، قال نزار هذا ضعيف جدا. فمثل هذه الأحاديث في وصف المرجئة أو القدرية أو الجهمية لا تصح، لكنه يصح أن فعلهم ضلالة وأنهم فارقوا منهج السنة، نعم هذا يصح بالأدلة والبراهين من كتاب السنة. أصح ما جاء في وصف هذه الأصناف هو ما ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بسند صحيح قال إني أعلم أهل دينين من أمة محمد من أهل النار، أما أحدهما فيقولون ما بال من قبلنا يصلون خمسا إنما هي صلاتان قد ضل من قبلنا، هذول أهل دين ضالين، ولذلك الذي يقول أنه يكفي إذا صلى العبد صلاتين في اليوم هذا ما يكفر، هذا كلام لم يسبق إليه، لا قال به لا المرجئة ولا قال به أهل السنة. أما أهل السنة يقول هي خمس صلوات في اليوم الليلة، هذه الخمس من ترك صلاة حتى يخرج آخر وقتها فقد كفر. فلذلك حذيفة هنا نبه على هؤلاء الذين قد يزينون للناس أنك إذا صليت صلاتين، صلاة عند طلوع الشمس صلاة عند غروبها يكفيك، فقال أن هؤلاء طائفة ذو دين هم من أهل النار ويزعمون أنهم من أمة محمد. طيب الصنف الثاني قال وأما أهل الدين الآخر فهم الذين يقولون الإيمان قول وإن قتل وإن زنى وإن سرق، وهم هؤلاء المرجئة الذين يسمونهم أهل السنة. هذا صح بإسناد صحيح مثل الشمس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الخبير بالفتن وبأهل الفتن رضي الله عنه، ويغنينا حديث حذيفة عن مثل حديث ابن عباس هذا ضعيف وغيره مما يروى أيضا وربما يأتينا عن غير ابن عباس. يقول ابن مادة حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر. هذا إسناد هو على شرط مسلم في صحيح مسلم بهذا الإسناد. وهذا حديث عمر بن الخطاب حديث جبريل الطويل، وقد رواه مسلم في صحيحه وهو أحسن حديث في سياق حديث جبريل. ثبت أيضا حديث جبريل في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، سوف يأتينا أيضا، لكن حديث عمر هو أحسن الأحاديث سياقه. وأقول يعني أجمع رواياته لكم فيما هنا مذكور وفي غيره أيضا في الصحيحين وغيره. يحيى بن يعمر هذا الذي رواه عن ابن عمر يقول: كنت أنا وعبد الرحمن بن حميد صاحب له جئنا من العراق، وكنا نتمنى أن نلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقينا عبد الله بن عمر فاكتنفناه، يعني أنا جئت من جنب وصاحبي جاء من جنب، فقلنا يا أبا عبد الرحمن، يقول: فظننت أن صاحبي يأذن في الحديث لي، فقلت يا أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر كنيته أبو عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن إن أناسا خرجوا عندنا في العراق يتقصرون العلم، يعني يتبعون العلم يحرصون على التعلم، يتقصرون العلم، وإنهم يقولون لا قدر، إن الأمر أنف، يعني أن الله لم يقدر شيء، وإنما نحن نوجد أعمالنا بأنفسنا نخلقها نحن، أما الله لم يقدرها علينا. فقال ابن عمر لهم: قال إن أدركتهم فأعلمهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في مجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر سفر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أنه من عند الله. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تؤمن، أن تعبد الله، أن تعبد الله كأنك ترى. تعبده بماذا؟ تعبده بالإسلام والإيمان. فقال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني كل مسؤول وسائل عن وقت الساعة كلاهما في العلم سواء، يجهلون وقت الساعة، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها أو ربها، يعني سيدها، وهذا كناية عن فتوحات المسلمين، وأن المسلمين يتزوجون من الجواري فينجبن لهم، والجواري مملكات، فإذا أنجبن لهم الولد أو البنت تكون سيدة لأبيها وأمها جارية، فتصبح الأمة ولدت إيش؟ سيدتها أو ربتها، وهذا كناية عن كثرة الفتوحات وتزوج الجواري أو الناس من الجواري. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قيل: من هم هؤلاء العالة رعاء الشاة؟ جاء في بعض الأحاديث قال: هم أولئك العريب، أو قال: العرب، لأن العرب ما كانوا مثل فارس ولا الروم أهل حضارات وبنايات، إنما كانوا أهل إبل وشاة يرعونها ورعاة إبل وشاة، فأصبحوا ملوك الأرض. وفي الحديث الآخر قال: أن ترى الحفاة العراة رؤوس الناس، أو ملوك الناس. وفي لفظ آخر قال أن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، يعني تجد العرب يتطاولون في البنيان، يصبح البنيان هؤلاء يبنون أطول من أولئك. وأعظم تطاول بنيان الآن في عصرنا هذا الحديث عند العرب، لأن أطول بنايات العالم الآن في الجزيرة العربية، فقربت الساعة. هذه من أمارات الساعة ومن علاماتها التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يتطاولون في البنيان، فذهب الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدركوه، فلم يروا شيئا. يقول عمر فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، يعني ثلاث ليالي، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل، ما جاءني في صورة إلا عرفته فيها إلا تلك الصورة، لم أعرفه فيها. جاءكم يعلمكم دينكم، وفي لفظ يعلمكم أمر دينكم. هذه ألفاظ الحديث مجموعة كلها صحيحة. فهذا الحديث حديث جبريل الطويل هو حديث عظيم وشريف، وينبغي أن يحفظ للطلاب في تحفيظ القرآن والصغار يعني في الكتاب كما أوصى به السلف قديما، لأن فيه أمور الدين مجموعة، فيه الإسلام والإيمان، وفيه إحسان الإسلام والإيمان وهو إحسان العبادة، وفيه وهو ما يتعلق بأعمال القلوب ومراقبة الله ومعرفة صفات الله عز وجل، وأن الله مع العبد أينما كان بسمعه وبصره سبحانه، إنني معكما أسمع وأرى. وأيضا فيه أمارات الساعة وأشراطها وعلاماتها التي هي موذنة لنهاية العالم، نهاية الدنيا. فهذه جمعت أمر الدين وأصل الدين الذي يتعلق بالعبادات وبالاعتقادات. أما المعاملات فلها أحاديث أخرى، لكن هذه كلها تتعلق بأصل الدين وأسه وديانته. هذا الحديث فيه أركان الإيمان وتعلق بالشاهد الإيمان الذي معنا، وذكرنا أركانه الستة وهي في حديث جبريل مذكورة فيه. وشرح هذا الحديث يطول، طبعا يشرح شرحه الشيخ الإسلام تيمية في مجلد ضخم، وهو شرح حديث جبريل، وليس هذا مقام شرحي، فنأخذ الشاهد منه هو قوله في الحديث أخبرني عن الإيمان، فذكر أركان الإيمان الستة. قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا كهمس مثله، يعني مثل هذا الحديث. وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. هذا الحديث الذي في الصحيحين، وإن كان في بعض ألفاظه زيادة وتخلف شيئا يسيرا ولا تضر. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاولت رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. فتلا قوله تعالى، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يعني هذه الخمس التي لا يعلمها إلا الله هي مفاتيح الغيب، فلا يعلم متى الساعة إلا الله، وما بعدها أيضا ما فيها من الأشياء التي هي خفية لا يعلمها إلا الله، ولا يعلم متى ينزل الغيب في أي مكان وفي أي زمان إلا الله عز وجل. ما يعلم ما في الأرحام حين تغيض الأرحام، وأما في زيادة الأرحام فقد فتح الله عز وجل الباب لمن شاء من خلقه لما علم الملك أذكر أم أنثى، ففتح الباب بعد ذلك لمن شاء من خلقه، كما قال ابن كثير وغيره من أهل التفسير. أما حال غيظها يوم أن كانت نطفة وعلقة فهذه لا يعلم قبل نفخ الروح فهذه لا يعلم أحد ما هو إلا الله عز وجل. قيل إذا أخرج من الرحم قد يعلمه، هذا أمر خارج الأرحام وليس داخل الأرحام. وأيضا ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي كل ما قدر للخلائق في الغد لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، كل أرزاقهم أعمارهم كل شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هل تموت في هذه الأرض أو في أقاصي الدنيا، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فهذه تسمى مفاتيح الغيب التي عند الله عز وجل. تطاول الرعاء في البنيان أو زيادة البنيان قد صح عن ابن عمر رضي الله عبد الله بن عمرو بن العاص، قد صح عنه أنه كان يمشي هو ومجاهد فرأى بيتا أو بناء في سفح جبل في مكة فقال أبناء ذاك؟ قال نعم. قال اسمع يا مجاهد، إذا رأيت البناء في مكة قد على أخاشبها يعني جاوز الجبال، ورأيت الماء قد جلب إليها، لأن مكة ما فيها مياه، جلب إليها الماء يعني العذب، ورأيت الماء قد جلب إليها، ورأيت جبالها قد بعجت، أو قال رأيت مكة قد بعجت كضائم، فاعلم أن الأمر قد أضلت فخذ حذرك. بعجت كضائم، قالوا البعج هو الشق، الشق بقوة، والكضائم هي القنوات التي تكون بين الآبار مثل القنوات، الشق في الصخور حتى يصب هذا البئر في ذاك البئر البعيد عنه بعد أن تحفر قناة. فقال إذا بعجت مكة كضائم يعني وجدت فيها مثل القنوات في جبالها بعجت كما هو حالها الآن، ورأيت بناءها قد على أخاشبها مثل حالها الآن، البناء الآن طوع، والماء جلب إليها الآن، التحلية جلب إليها من البحر وحلي ماءها، قال فخذ حذرك واعلم أن الأمر قد أضلك يعني قربت الساعة. هذا تفسير لتعالي البنيان في عند العرب، هذا من تفسيره أيضا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه يعني موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب علي بن موسى الرضا عن أبيه يعني موسى عن جعفر بن محمد يعني جعفر الصادق يسمى صادق عن أبيه يعني محمد بن علي بن الحسين عن علي بن الحسين بن أبي طالب ابن علي بن أبي طالب عن أبيه يعني الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال أبو الصلت لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرئ. هذا أبو الصلت كذاب من الكذابين لا تصدقونه، هو داهية من الدواهي هذا أبو الصلت. فأما هذا الحديث فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وإنما هذا الكلام حق، الكلام الذي هنا حق ولكنه ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة، أن الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة، لكنه ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موضوع مكذوب. أبو الصلت هذا يقول عنها الشيخ المعلم رحمه الله يقول هو داهية من الدواهي، كان مقربا عند بني العباس، وكان يتقرب ويتزلف إلى بعض أهل السنة فيضع أحاديث في عقائد أهل السنة مثل هذا الحديث يعني الذي يضعه، ويضع بعض الأحاديث في سب الصحابة مثل معاوية وغيره يتقرب بها إلى الشيعة، ويعزوها لمن؟ لآل البيت، يرويها بهذا الإسناد عن علي بن موسى الرضا، وهو كذاب على يكذب على علي بن موسى. فأبو الصلت هذا عبد السلام بن صالح الهروي كذبه الدارقطني وكذبه عدد من السلف، فهو كذاب أشر من الوضاعين، وهو يقول لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرئ. نقول أنت الذي تحتاج إلى أن يقرأ عليك حتى تبرأ من كذبك، والله المستعان. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، هذا غندار ومحمد بن المثنى كلاهما كان كفرسي رهان وهما من شيوخ الأئمة الستة، من شيوخ الكتب الستة، محمد بن بشار ومحمد بن المثنى. وكان في منافسة بينهم في التحديث عظيمة، حتى أنها مات ابن المثنى قبل محمد بن بشار، فجاء بعضهم وقالوا يا محمد قد مات ابن المثنى، فقال سبحان الله بلغ بكم الأمر أن تبشروني بموته والله لا أحدثكم، فظل سنة لا يحدثهم حتى مات ولحق بصاحبه. ويقول أنتم تظنون أننا نتنافس على أننا بيننا وحشة أو بيننا شيء، إحنا ما في تحديث الناس وتعليمهم، لكن بعض الطلاب يفهمون غلط، يعني يظنون أننا في منافسة، يعني قلنا أهل العلم يعني منافسة ليست في خير. يقول قال حدثنا محمد بن جعفر، جعفر ما في وقت خلونا ننتهي أحسن. يقول حدثنا محمد بن جعفر هو غندر صاحب شعبة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت قتادة يحدث. شعبة إذا حدث عن قتادة حتى لو جاءت عن قتادة، شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي، هؤلاء ثلاثة إذا حدث عنهم شعبة حتى لو جاء بعدهم إن قالوا عن، يعني قال قتادة عن فلان أو قال الأعمش عن فلان أو قال أبي إسحاق السبيعي عن فلان والراوي عنهم شعبة، فإن عن هذه بمثابة سمعت وحدثني، فليس هناك تدليس. قال قتادة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. فهنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، فدل على أن الإيمان فيه زيادة، إذا أحب لأخيه هذا بلغ مرتبة من الإيمان لم يبلغها الذي لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، زاد إيمانه. بل قال أهل العلم أن هذا من الإيمان الواجب، فكل ما جاء في السنة نفيه أو في النصوص أيضا في القرآن نفيه لأنه لا يؤمن فإنه نفي لحقيقة الإيمان أو نفي للإيمان الواجب، لا يكون نفي للإيمان المستحب، لا يكون نفيا لنافلة، وإنما يكون نفي ليش؟ لأمر واجب. فإذا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن واجب علي أن أحب لأخي ما أحب لنفسي، لا أقول أن هذا مستحب، لا هذا واجب عليه، مثل ما تحب لنفسك حب لأخيك، وكذلك جارك. أما إذا جاء فيه من كان يؤمن فليفعل كذا، من كان يؤمن فليفعل كذا، قالوا أن هذا للمستحب، إلا أن يرد نصا آخر فيه نفي له، فما كان فيه ذكر الإيمان دون نفي للإيمان فهو في الاستحباب، أما ما كان فيه النفي لا يؤمن فهذا لا يكون إلا في الواجب. يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا إيش؟ نفي الإيمان الواجب أو أصل الإيمان. فمن قال أن هذا ينفي عنه الإيمان وإن كان منافقا، يعني يبقى في اسم الإسلام مثلا الذي لا يحكم شرع الله في نفسه. قال ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، نعم نفس الإسناد الذي تقدم، قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا لا يؤمن أي لا يبلغ تمام الإيمان الواجب حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال أهل العلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا كل أنواع المحبة، كل أنواع المحبة، فقال أحب إليه من والده، لأن محبة الإبن للوالد غير محبة الوالد للإبن، هذه محبة بنوة وهذه محبة أبوة، فقال أحب إليه من والده ومن ولده أيضا ومن الناس أجمعين، حتى من زوجته ومن باقي المحبات، حتى المحبات هذه التي الزوجة قد هو يعشق الزوجة لكن لا يقدمها على طاعة رسول الله، فلو أمرته الزوجة بأمر فيه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يقدم؟ إن قدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا معناه أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لزوجه، وطاعة الرسول أحب إليه من محبته وإن كنت حبيبة إلى قلبه. وكذلك ولده إذا ولده جره إلى معصية فلا يطاوع ولده، وكذلك الأب إذا أمر الابن بمعصية لا يطيع والده فيها ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى المحبة. ولذلك أمر العبد إن كان صادقا في محبته أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا برهان المحبة وصدقها. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية يعني محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث أيضا في مسلم، والحديث الذي قبله والذي قبله كلاهما متفق عليهما، وهو حديث يبين قضية مهمة وهي أن دخول الجنة لا يكون إلا بالإيمان كما ذكرنا تقدم معنا، وأن هذا الإيمان لا يتم للعبد حتى يحصل على المحبة بينه وبين المسلمين، أن يحب عباد الله المسلمين وأن يحبهم لله لما فيه من الطاعة، من كان لله أطوع زادت له المحبة أكثر. فمحبتنا مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من كل محبة، ومحبتنا لأبي بكر وعمر أعظم من هم دونهم، وهكذا يحب الأصلح بالأصلح أكثر من محبته لمن هو دونه. فلن تؤمنوا حتى تحابوا، فإذا تحابوا طيب كيف يتحابون؟ ما السبيل إلى أن المحبة تنتشر بيننا وتظهر؟ قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا السلام اليسير وهي الكلمة، أن تقول السلام عليكم وتسلم بعضهم على بعض، فإنها مفتاح عظيم للمحبة بين المسلمين. واليهود يحسدوننا على مثل هذا السلام الذي بيننا، ويحسدوننا على قول آمين، فهم يحسدوننا على ما يكون يورثنا جنة النعيم. فأفشوا السلام كما جاء في أحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، وهذا الحديث لا بأس به حسن رواه الترمذي وغيره. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. طيب الحديث هذا لو قلت لكم لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، المحبة هذه تكون أمر إيش؟ في القلب، وهناك أمر في اللسان يدل على هذه المحبة، فلن تثبت المحبة إلا بعمل وهو أن تسلم على إخوانك. فهذا يدخل في تعريف أهل الإسلام أو أهل السنة للإيمان، لأنه قول وعمل واعتقاد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان وهو عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش حاق وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل يعني شقيق بن سلمة رحمه الله وهو تابعي كبير يروي عن عبد الله بن مسعود كثيرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وتقدم معنا هذا في خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا يدخل في الأسماء والأحكام ويدخل في أبواب الإيمان، لأن هذا السباب جعل هذا المسلم يكون فيه فسق، وهذا القتال بينه وبين إخوانه جعل فيه يكون فيه شعبة من الكفر، فإذا نقص إيمانه بسبابه أو بقتاله نقص إيمانه، فالمعاصي تنقص الإيمان، وهذا دليل لأهل السنة في تعريفهم للإيمان. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد، لكن المعنى الذي فيه قد ثبتت له نصوص أخرى تؤكد أن هذا ثابت. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل في آخر ما نزل الله عز وجل: فإن تابوا قال بخلع الأوثان وعبادتها، يعني تابوا من الأوثان وعبادتها، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إذا لم يأتوا الزكاة، لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا في الدين، لم يكمل دينهم بعد. فعلم أن الصلاة والزكاة هي من الدين، وأن تركها كفر، وأن تركها يوجب عدم الأخوة في الدين، فلا يكون إخواننا في دين الإسلام حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال أبو الحسن القطان: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العفسي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله، وهذا أيضا نفس الإسناد، وفيه أبو جعفر الرازي هذا وضعيف لا يصح. قال ابن ماجه: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر، أبو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي الذي تقدم قبل قليل، عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا أيضا المتن صح وثبت من حديث ابن عمر كما ذكرت لكم في الصحيحين، لكن هذا الإسناد فيه ضعف، يعني ولا يصح عن أبي هريرة، ولكن يصح عن من؟ عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. أيضا إسناد معاذ هذا فيه ضعف في عبد الحميد بن بهرام ضعيف، وشهر بن حوشب فيه كلام، لكن قد صح الحديث عن ابن عمر وغيره. قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وجاء وعن جابر بن عبد الله قال. هذا الحديث تقدم معنا وهو في وصف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من امتي ليس لهما في الاسلام نصيب: اهل الارجاء واهل القدر. هذا اسناد ايضا ضعيف جدا، بل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستغنينا عنه بحديث حذيفة بن اليمان تذكرونه. قال أبو الحسن قطان: حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم من خارجه قال حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس وعن أبي هريرة قال: الإيمان يزيد وينقص. وهذا أيضا إسناده ضعيف لا يصح عن الصحابة، يعني لا يصح قولهم الإيمان يزيد وينقص بهذا اللفظ. وأما زيادة الإيمان فقد ثبت من حديث جند بن عبد الله الذي تقدم معنا قال: فازددنا إيمانا. ولا شك أن زيادته ونقصانه ثابتة في الكتاب والسنة، وقد قال الله عز وجل في كتاب الله: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الإمام البخاري وغيره يعني ذكروه في نقصانه، يعني كان في نقص وكمل، فإذا الدين يزيد وينقص. فمن جاء من الإسلام به كاملا تاما فهذا ازداد إيمانا، من نقص منه فقد نقص إيمانه بقدر ما نقص من واجباته. إلى هنا نكون يعني انتهينا من الإيمان والمقدمة التي قدمناها قبل بداية الإيمان، لعلها تكفي إن شاء الله في شرح الإيمان واعتقاد أهل السنة فيه. الآن ننتقل إلى باب في القدر. في وقت باب في القدر. القدر هو سر الله عز وجل، والقدر قدرة الله على العباد، كما سئل زيد بن أسلم عن القدر فقال قدرة الله على العباد، وكذلك أجاب الإمام أحمد لما سئل قال القدر قدرة الله على العباد، يعني من أنكر القدر أنكر قدرة الله على العباد. والقدر هو علم الله السابق لكل شيء، والله عز وجل علم كل شيء، فمن أنكر القدر كأنه ينكر أن الله كان يعلم هذا الشيء الذي يقع في خلقه الآن ويخلقه سبحانه. والقدر هو خلق الله، والقدر هو مشيئة الله، وعلمه السابق قلنا وقدرته، والقدر هو نظام التوحيد، القدر هو نظام التوحيد وهو حقيقة الإيمان كما تقدم معنا في حديث عبادة بن الصامت، لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هنا يبلغ حقيقة الإيمان لأنه أيقن أن كل شيء من عند الله عز وجل، له الخلق وله الأمر، يحكم ما يريد سبحانه. فلما كان له الخلق يعني هو خالق كل شيء، أيضا هو الآمر بشرعه سبحانه، فلا نعبد الله بما لم يأذن به الله، لا نعبد الله إلا بما أمرنا الله وبما حكم، فهو يحكم ما يريد سبحانه. إذن هذه مراتب القدر عند أهل السنة، قالوا مراتب القدر عندنا أربعة: علم الله السابق لكل شيء، فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون أو ما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعني الله عز وجل يعلم كل ما مضى، لأن الله يعلم كل شيء قبل أن يوجده، ويعلم ما يكون الآن من خلقه مما يخلقه سبحانه في الحركات والسكون، ويعلم ما سيكون في القدر إلى ما لا نهاية، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا كيف؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه عن الكفار: ولو ردوا، يعني للدنيا وأحياهم الله مرة ثانية، لعادوا لما نهوا عنه، يعني سوف يكفرون، هذا لن يكون، لن يردهم الله عز وجل، ليس كذلك؟ لكن الله يعلم ما سوف يفعلون لو ردهم، وهو أنهم سيكفرون، فلذلك قالوا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني أنهم سوف يكفرون هؤلاء الكفرة لو ردوا مرة أخرى إلى دنيا أخرى. فهذا علم الله السابق لكل شيء، هذا أول مراتب القدر عند أهل السنة، قالوا هو أربع مراتب وهي درجتين: درجة تتعلق بالعلم، ودرجة تتعلق بالخلق أو بالقدرة. المرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب هذه المقادير التي علمها، كتبها في اللوح المحفوظ، وهذا كما صح أيضا إن الله كان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إسناد صحيح على شرط الصحيح، قال كان الله عز وجل على عرشه قبل أن يخلق شيئا، يعني من هذا العالم المشهود، وإلا العرش مخلوق، كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا حديث ابن عباس، يعني أن الله عز وجل خلق هذا القلم فكتب من وقته إلى يوم القيامة، لم يكتب ما قبل ولا يكتب ما بعد يوم القيامة، لكن في هذا اللوح المحفوظ منطبق على علم الله عز وجل، أمره أن يكتب هذا الذي سوف يكون في هذا العالم المشهود من خلق السماوات السبع والأراضين وما بينهما وما يجري في الكون إلى قيام الساعة، هذا أمر الله عز وجل القلم بأن يكتبه. وأيضا مدة هذه الكتابة قد ثبتت كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن الله فرغ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرغ، وفي لفظ كتب، وفي لفظ قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة جرى القلم، ولعله يأتينا بعض الأحاديث في القدر. هذه المرتبة الأولى العلم، ثم المرتبة الثانية الكتابة التي أشرنا إليها وأنه كتب مقادير الخلائق في يوم القيامة. المرتبة الثالثة والتي هي الأولى من الدرجة الثانية إذا أردنا على التقسيم الذي قسم بعضهم هي مشيئة الله عز وجل النافذة، ما شاء الله كان، وما لم يشر وما لم يشأ الله عز وجل لا يكون. فمشيئة الله نافذة في خلقه، وهو على كل شيء قدير، وعلى كل شيء يشاءه قدير سبحانه، يخلق ما يشاء ويختار. إذن المرتبة الرابعة الخلق، أن كل ما في هذا الكون قد خلقه الله عز وجل، هو خالق كل شيء، وهو القادر على كل شيء سبحانه، وهو العالم بكل شيء، قد أحاط بكل شيء علما، ولا يحيطون به علما سبحانه، لكنه أحاط بكل شيء علما، علم غيب وعلم شهادة. الله عز وجل عالم الغيب وعالم الشهادة، يعلم ما بين أيديهم وهو الشهادة، ويعلم ما خلفهم وهو الغيب. قول الله عز وجل ليعلم الصادقين، وقوله ليعلم الكاذبين، هذا علم إيش؟ لا، قد علمهم قبل في الغيب، يخلقهم الآن ليعلمهم علم شهادة، لأن علم الشهادة متعلق بإيش؟ بالسمع والبصر، فيراهم الله عز وجل ويسمعهم وهم يكذبون أو يصدقون، ويراهم وهم يؤمنون أو يكفرون، فيراهم ببصره سبحانه وبسمعه، ويسمعهم بسمعه بعدما علمهم غيبا وهم في العدم قبل أن يخلقوا. فهنا يقول الله عز وجل ليعلم الصادقين، علم إيش؟ ليعلم الآن بيحدث، علم وقوع وحدوث، بأن يشاهدهم سبحانه فيعلمهم بسمعه وبصره بعدما قد علمهم علم غيب. واضح؟ طيب، هذه المراتب الأربع عند أهل السنة في القدر، وهي رد على كل من أنكر شيئا منها. ونعلم أن هذا سبحانه لما عرفنا علمه وكتابته لما قدر على الخلائق في كتاب، في اللوح المحفوظ، في كتاب عنده، وقدرته على كل شيء، وهو الخالق سبحانه، نعلم أنه حكيم عليم لا يسأل عما يفعل، لأن له الحكمة البالغة، فقد بلغ منتهى الحكمة، فهو حكيم عليم خبير ويفعل لحكمة، لكننا لا نعرف تفاصيل الحكمة ولا نستطيع أن نحيط بها علما، لأننا لا نطيق أن نحيط بالله علما، فلا نستطيع أن نحيط بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله علما. والقدر من فعل الله من صفاته، لأن القدر يرجع إلى قدرة الله وإلى خلقه وتخليقه وعلمه، فنحن لا نحيط بالله علما، ولكن نؤمن ونوقن أنه حكيم عليم يخلق لحكمة، يخلق لحكمة. إذا سئلنا عن تفاصيل الحكمة نقول الله أعلم بتفاصيلها، لكننا نرى حكمة الله، فالله حكيم عليم في أشياء كثيرة قد علمناها، فنعلم أن ما وراءها مما لم نحط به علما أن الله فيه حكيم عليم وإن لم نحط به علما. طيب، نبدأ في الأحاديث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وهو ابن جراح، ومحمد بن فضيل يعني بن غزوان، وأبو معاوية وهو محمد بن خازم حاء، وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال ابن مسعود، قال عبد الله بن مسعود، هذا الحديث أيضا من سلاسل الذهب، وهذا في الصحيحين متفق عليه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يقول أحدهم، بعض القدرية ينكرون هذا الحديث، يقول أحد المحدثين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود في أخبرني الصادق المصدوق أحق؟ قال صدق الأعمش وصدق زيد وصدق ابن مسعود. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طبعا لا نعتمد على الرؤية، لكننا نعتمد على أن هذه أسانيد وقع عليها أئمة السنة، لأن هؤلاء أئمة ثقات أثبات ورووها عندنا وهي في الصحيحين موجودة، فالحمد لله نؤمن بها ونصدق. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي صادق في قوله، مصدق من الله عز وجل بالبراهين، أنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، يعني أول ما يقذف نطفة وقدر الله أن هذه النطفة سوف تكون بعد ذلك جنينا، فإنه يجتمع خلقه في بطن أمه نطفة 40 ليلة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوما تنتقل إلى مرحلة العلقة وهو ما يشبه العلاق هذا الذي يتعلق في المياه ويرى ويسمى علاق أو علق فهو يشبهه يتعلق بالرحم ثم يكون مضغة مثل ذلك يكبر هذا العلق وتصبح هيئته كالمضغة التي مضغت في الأسنان وقد رأوه هؤلاء علماء الأجنة بعد اكتشاف الأشعة فوجدوا هذا يشبه العلق منزويا متعلقا ووجدوا المضغة كمضغة كأثر الأسنان عليها مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فما أعلمه فما الذي أعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة كيف هيئة الجنين في الرحم يتنقل بهذه الصفة إلا أنه رسول من عند رب العالمين ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك يعني من الملائكة الذي كلف بما في الأرحام فيؤمر بأربع كلمات يعني بعد ما يبلغ 420 يوما يؤمر هذا الملك بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد يعني خاتمته ايش تكون إنما الأعمال بالخواتيم فهل يختم له بالشقاوة أو يختم له بالسعادة وأجله ورزقه في روايات أخرى جاء فيها ذكر أو أنثى يسأل الملك بعد ذلك يقول يا ربي أذكر أم أنثى يقول هو الذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع انظر الخواتيم كما أشار إليه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فلذلك يخاف المؤمن على نفسه سوء الخاتمة ويرجو الله أن يحسن خاتمته ويرجو من الله أن يعسله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا أو أراد بعبد خيرا عسله قالوا ما عسله يا رسول الله قال جعل خير أعماله آخر عمره ثم قبضه عليها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال إنما الأعمال بالخواتيم مثل إنما الأعمال بالنيات أيضا إنما الأعمال كلها التي كانت نيتك بها حسنة أو صالحة كلها ينتظر الخاتمة فهل أنت بقيت على إسلامك أم انقلبت فإن ثبت على إسلامك فالحمد لله هو الفرح العظيم والفوز العظيم إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قال ابن ماجه رحمه الله وهذا من القدر الذي يكتب للعبد في بطن أمه لكن عمله وأجله قد كتب في اللوح المحفوظ وأما هنا ما يؤمر الملك بعدما ينسخه ويأمره الله عز وجل أن ينسخ ما قد كتب له في اللوح المحفوظ فيأمر أن يكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد قال حدثنا علي بن محمد حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر يقول ابن الديلمي وقع في نفسي شيء من هذا القدر لأن القدر سر الله وهو علم عنا محجوب وأما علم الشرع فهو أمامنا مفتوح نتعلمه فالغبي والمسكين من أخذ يحاول أن يعرف هذا العلم المفقود الذي ليس موجود يريد أن يطلع على علم الله نقول أنت مسكين جاهل لا تستطيع أن تطلع على الغيب فدعه وأؤمن به أن علم الله غيب عنا وأشغل نفسك بهذا العلم الموجود الذي هو علم الشريعة وتعلم الأوامر والنواهي وطبق وأما ذاك فسر الله لم يطلع عليه أحدا ثم أنت في عملك سوف تنفذ إلى قدر الله عز وجل لن تجاوز قدر الله في كل ما أصبت فإن كان ما مضى منك سيئا فأدرك نفسك قبل أن يأتيك أجلك وتب إلى الله عز وجل واستغفر. وإن كان حسنا فأحمد الله واسأل الله الزيادة من الحسن. ولذلك يقول عبد الله بن وهب القرشي يقول: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت في القدر فتحيرت، فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أكفه عنه، أكف الناس عنه، يعني ما يذهب ما يشغل نفسه إيش قدر الله لي بكرة، إيش كتب الله لي غدا، إيش بيصير لي، إيش هذا مسكين شغل نفسه. أنت اعمل ولا تنتظر إيش قدر الله لك، لأن هذا أمر لم يطلعك الله عليه، محجوب عنك. فهو يقول: عرفت أن أكف الناس عنهم هو أعلمهم به. قد عرف ما معنى القدر، أنه سر الله. يقول: فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو المنذر، وهذا من علماء الصحابة وفقهاءهم، الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا المنذر، كما في صحيح مسلم وغيره، قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى ختم الآية. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني اهنأ بالعلم، إذ أنك عرفت أعظم آية في كتاب الله من غير أن أعلمك. وهذا من فقهك وفهمك للقرآن، أن هذه الآية العظيمة في وصف الله عز وجل عرفت أنها أعظم آية في كتاب الله. فأبي بن كعب يقول: فأتيت أبي بن كعب من علماء الصحابة، فقلت: أبا المنذر، إنه وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فمعنى هذا لو عذبهم، لأنه لا يمكن أن يأتي كل أحد بما أمره الله على الوجه المطلوب تماما، لا بد من التقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن لا يدخل أحد في الجنة إلا برحمة الله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله بفضل الله. هذا معنى أنه لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لك جبل أحد ذهبا أو مثل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إذا مت على غير هذا دخلت النار. هذا هو حقيقة الإيمان، تذكرونه؟ نعم، هذا حقيقة الإيمان. إذا لم تحقق هذا الإيمان في قلبك فأنت في شك في علم الله، وهذا كفر، نسأل الله السلامة. والله قد أحاط بكل شيء علما، تعلم أن كل ما أصابك من مصائب وهو بقضاء وقدر. سأل أيضا، نختصر الحديث، سأل يقول: فذهبت وسألت لما أمرني أبي بن كعب أن أسأل ابن مسعود، فسألته فأجابني بمثل جوابه، ثم قال ابن مسعود: اذهب واسأل حذيفة من اليمن، فسألته فأجاب بمثل جوابه، ثم قال حذيفة: إيتي أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه فاسأله، فسأل زيد بن ثابت فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لأنك لو جئت وقلت: ادخلني يا رب الجنة بعمل، مثل ذاك الرجل الذي عبد الله 60 سنة لم يعص الله عز وجل، فقيل: تعال ائتوا بنعمة البصر، فزنوا أعماله 60 بنعمة البصر، ووضعوا أعماله 60 سنة في كفة ونعمة البصر في كفة، فطاشت الأعمال من نعمة البصر، كيف باقي النعم؟ فقال لما قال بفضلي أو بعملي، فقال: اذهبوا به النار، قال: برحمتك يا ربي، قال: اذهبوا به إلى الجنة. نكتفي بهذا الحديث الصحيح ونكمل إن شاء الله غدا هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.